هذا طريق الخير دون قتادي، وترنح اليأس العنيد وعانقت قمم اليقين سحائب الإرشاد. يا عالم الأسرار قلبي موجع، أنت العليم بما يكن فؤادي، يا منقذ الغرقى إذا حاقت بهم أسباب موت محدق بعنادي. إني رفعت إليك كافة ضرعي، أرجو رضاك فإن عفوك زادي. أسبغ على قلب الأمان لأهتدي للخير بعد تغافل ورقادي. إني رفعت إليك كافة ضرعي، أرجو رضاك فإن عفوك زادي. أسبغ على قلب الأمان لأهتدي للخير بعد تغافل ورقادي. حسبي إذا أبدى الزمان تجهما، أنت العماد إذا فقدت عماد.